عليهم بالنسبة للاتكاء عليهم بالنسبة وهكذا. هذا وارد في غير الصلاة يعني أثناء الطعام أو أثناء الجلوس العادي مطلقا. نعم مطلقا. نعم. والحديث في صحيح حسن. أما كون صحيح وحسن فما استحضر الآن لكنه ثابت ثابت على كل حال يحتج به. اليدين كلتيهما أيضا في بعض الأحاديث. والأمر بالنسبة للطعام فيه نهي خاص عن اتكاء الطعام، لكن هذا النهي ليس ملزما لأنه بلفظ لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، لكن الاعتماد على اليد أو اليدين منهي عنه صراحة، فلا يجوز مطلقا وبالطعام من باب أولى، لأنه يشعر بأنه من هيئة المتكبرين. كان الحديث في الشاهد وجلسة المرتبة عليه في بعض. نعم هذه في الصلاة. أي نعم. الاتكاء على اليمنى فقط من غير اليدين، الاتكاء على اليمنى فقط دون اليسرى كاليسرى، ما دام نهى عن اليدين فلا فرق حين ذلك اتكى على اليمنى او على اليسرى، لكن جاء تخصيص اليسرى بالذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.